ونفخ الإبط وحلق العانة والفتان والاستنجاء، كما جاء في بعض الحديث خمس في الرأس وخمس في الجسد، ومنها كما ترون خصال الفطرة. قيل المضمضة، مضمضة والاستنشاق والسواك وقص السارب وفرق شعر الرأس وقلم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة والفتان والاستنجاء. فأتمهن أي أداهن تاما. قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قال تعالى له عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الدين. وهذه من دقة السيوطي رحمه الله تعالى، إماما في الدين لا إمام دنيا كما سيأتي. قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة في الدين. وفعلا يعني هذا ما كان، حيث جعل الله سبحانه وتعالى يعني محل اجتماع الأمم كلها عليه، الثلاثة الأديان أو الثلاثة الأمم اليهود والنصارى والمسلمين كلهم مجتمعون على حب إبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة، والجميع يدعون أنه كان حنيفا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم، حتى اليهود كما تعلمون يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، النصارى يزعمون أنه كان نصرانيا، وبلا شك أن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد ذلك. لكن الخلاصة أنه إمام وقدوة لجميع الأمم، فهو اجتمعت على محبته وإمامته ولكفاء به كل أهل الأديان، سواء ذلك اليهود أو النصارى أو المسلمون. ونحن نعلم ان يعني الحديث الاخيره التي في مسجد الخليل من الجرم التي حصلت المسلمين وهم يصلون في رمضان، هذه نشات نتيجه ان اليهود يعتبرون انهم حقا في هذا المكان، حيث يدعون فيه قبر الخليل عليه السلام وبعض اله. فالمسجد مبني اساسا كان فيه المسلمون، ثم لما وقع اليهود بداوا يعني الوضع غريب جدا، واضح ان المسجد نفسه مخصص من الداخل بحبر، قالوا نحن ابراهيم هذا ابونا، ابراهيم هذا ابونا، وانتم هم المسلمون تقولون هو ابوكم انتم، فلا بد لنا من نصيب في المسجد. فبداوا بحد قسموا المسجد من الداخل بحبر، قسموا من الداخل بحبر لجزء صغير لليهود حتى يصلوا فيه في نفس الوقت، يصلون احيانا مع المسلمين في نفس الوقت لكن المسجد. واذا بالحبل فعادت اليهود يعني ينحاز على نصيب المسلمين الى ان بلغ تقريبا الفتره او اكثر من ذلك. فلذلك الانسان لما كان سمع هذه الحادثه كان يستغرب يعني كيف لو كانوا بهذه السهوله ان يدخلوا يدخل هؤلاء ويقتلوا هذا العدد من المسلمين بهذه البساطه. يعني طبعا بعد ذلك لما الانسان عرف ان هذا هو الوضع، ان المسجد مخصم بحبل من الداخل بين اليهود وبين المسلمين، واليهود يدخلون عادي في نفس الوقت يصلون اعتبارا بابيهم ابراهيم عليه السلام. واضح؟ اي نعم. قال ومن ذريتي، يعني واجعل من ذريتي من اولادي ائمة، ومن ذريتي يعني اجعل ائمة. وان كان بعض العلماء قالوا على الاستفهام، يعني ومن ذريتي ماذا يكون؟ كان ابراهيم بيسأل، هذا تفسير اخر، ومن ذريتي هل ماذا سيكون من ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد بالإمامة الظالمين، يعني الكافرين منهم، ظل على أنه ينال غير الظالم. نعود لبعض التفصيل في تفسير هذه الفقرة من الآيات. يقول تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يقول الفاصلي رحمه الله تعالى لما عاد سبحانه أهل الضلال وكان ذلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام وجميع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب، وبيته الذي بناه أكبر مفاخرهم وأعظم مآثرهم، ذكر الجميع سواء ذلك اليهود أو النصارى أو مشرك العرب، ذكر الجميع ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام تذكيرا يؤدي إلى ثبوت هذا الدين باطلاع هذا النبي الأمي الذي لم يخالط عالما قط على ما لا يعلمه إلا خواص العلماء، وذكر البيت الذي بناه فجعله عماد صلاحهم، وأمر بأن يتخذ بعض ما هنالك مصلى تعظيما لأمره وتسخيما لعلي قدره. وفي التذكير بوفائه بعد ذكر الذين وقفوا بحق التلاوة

وإن عنا البيت مرجعا للناس يرجعون، لكن استعمل كلمة مثالة لأنه رجوع مع انجذاب شديد، قلوب ترتمي وتنجذب انجذابا قويا إلى هذا البيت الحرام. أينما فتنجذب الأسئلة وتهوى القلوب وتنعطف وتحب هذا البيت، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديث، فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هيولى الهيولى أو الهيولى، هيولى باللام ياء بضم الياء مخففة أو مشددة، إما تكون هيولى أو هيولى، وهو مادة الشيء التي يصنع منها، يعني تكون هيولى الكرسي هي الايه الخصب، هيولى المسمار الحديد، هيولى الملابس القطنية القطنها كذا، المادة التي تصنع منها الأشياء. فيقول هنا القائل محاسنه، ويمدح أحد المخلوقين بقوله محاسنه هيولى أو هيولى كل حسن ومغناطيس أسئلة الرجال. فبلا شك الكعبة المصرفة أولى بهذا الثناء وهذا المديح، محاسنه هيولى كل حكم ومغناطيس أسئلة الرجال. فهم يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يخذون منه وطرا، كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له السياقة. بل بالعكس، السيد الذي يزور البيت الحرام ويشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك لا يكون كمن لم يزره في شدة الطلب، فإن من ذاق وعرف ليس كمن لم يذق ولم يعرف، فتجد الجاب لا يقضي منه وقت لا يقطع أبدا من مزورة هذا البيت والحج إليه. يقول فكلما ازدادوا له زيارة ازدادت قلوبهم به تعلقا وازدادوا له تعطفا واشتياقا، جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. ويقول آخر وصف الكعبة المصرفة يقول لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. مجرد الإنسان لو عينه فطرت بعيدا عنها ينجذب من جديد إلى النظر إليها كي يمنع عينه منها. فهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول فلله كم لها من قتيل وفريد وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يعني يضل آلاف الجنيهات؟ والآن تجد شركات الطيران وحسبنا الله ونعم الوكيل السفارات كم يصعبون على الناس الحصول على تأشيرات الحج والعمر، ومع ذلك هل يتوقف الناس؟ ينهلون يطلبون إلى البيت ويضحي الواحد بكل شيء بالمال الذي يدخره، يضحي بانفراق أهله وأولاده بترك عمله بمفارقة وطنه بكل هذه التضحيات. لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل هناك سيجد منصبا دنيويا فيعطيه أحد المال، فيجد جنات وبساتين ومناظر جميلة وجبال تفتوها الثلوج كما يجد الذين يحبون إلى سويسرا وأوروبا، لا يجد إلا الحر الشديد، وقد يجد المعاملة الغليظة من أهل بعض تلك البلاد. واضح يعني ما في شيء من الدنيا يلزمه ليس إلا هذا المغناطيس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المشرف زاده الله كثيرا وكثيرا. يقول فلله كان لها من قتيل وتليل وجريح، وكم انفق في حبها من الاموال والارواح، ورضي المحب بمفارقه كلاب الاكباد والاهل والاحباب والاوطان، مقدما بين يديه انواع المخاوف والمثالث والمعاصب والمتاع، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. يقول تبارك وتعالى وإذن هذا معنى مثابة للناس يتوبون إليه لا يتبعون منه، إذا ذهبوا إليه يعودون إليه من كل صوت ومن كل جهة منجذبين إليه، هذا معنى قوله مثابة للناس. وأمن أمن يعني موضع أمن، أمن هنا أطلق المصدر المقصود به الموضع، مثابة للناس وأمن يعني موضع ومكان أمن، كقوله تعالى حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وكقوله ومن دخله كان آمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأن من يريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه فهو آمن، ولكن ينبغي لأهل مكة أن لا يغيروه ولا يطعموه ولا يسقوه ولا يغوه ولا يكلم حتى يخرج، فإن خرج أقيم عليه الحد. يعني الذي أحدث حدثا خرج الحرم ثم أوى إلى الحرم يترك لا يخرج من الواحد، حتى كما يفهمنا في الجاهلية كان رجل يرى قاتل أبيه في داخل الحرم مع أنهم كانوا مشركين، فيتورع عن أن يناله بسوء إلى أن يخرج من الحرم فيقتله، لكن ما دام داخل الحرم فهو آمن. أين قال القاضي أبو يعلى: وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم. وإذن عم البيت مثابة للناس، وأن كل البيت المقصود به الكعبة المصرح، لكن المراد من قوله وأمن الأمن يكون فيه في كل الحرم جميع الحرم، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فهنا صرح بالكعبة. لكن هل المقصود الكعبة ذاتها؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه لا يذبح في أحد يذبح داخل الكعبة، لا يذبح أحد داخل الكعبة، فالمراد هديا بالغ الكعبة يعني هديا بالغ الحرم كل الحرم، لأنه لا يذبح في الكعبة ولا في المسجد الحرام، وهذا على طريق الحكم لا على وجه الخبر فقط، يعني ومثابة للناس وأمنا، يعني ليس فقط خبرا أنه آمن لكنه تكليف أيضا، في تكليف نعم إيه؟ يعني أمنوا من يدخله ولا تروعوا من يدخله، فهو خبر ومقصود منه أيضا الإيه؟ الأمر والإنشاء والتصريع، يعني وأمنوا كما تقول ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من يدخله، فهذا خبر وهذه خبرة المراد منه الإنشاء وإصدار الحكم الشرعي لتأمين من يدخل البيت الحرام. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يخبرون، أهل مكة بالذات لا يقترب أحد منهم، لا يؤذيهم ولا يروعهم اعتدادا بحرمة البيت وهذا الأمان الذي شرعه الله له. وكان رجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له محلا تشتاق إليه الأرواح ولا تقضي منه وترى، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله في قوله: تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه أول من آيات الله سبحانه وتعالى: تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تجد القلوب تنجبر مهما كانت التضحية مهما كانت الأموال مهما كانت المشقة، ومع ذلك هذا ألذ شيء عنده أن يعني يرحم يواء، يعني إنسان يتأثر جدا في الحقيقة إذا رأى يعني بالذات إخواننا الذين يأتون من الباكستان والهند، تجد يعني علامات الفقر الشديد بادية ظاهرة عليه، وتجد الرجل قد أتى بزوجته وربما أبيه وجده ونسائه وأولاده تمشي قافلة أخرى واحدة في حالة من الفقر البادي والظاهر عليهم، ومع ذلك يأتون يعني في هذه وهم أشد الناس فرحا بوصولهم إلى هذا البيت الحرام. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ظهور أثر استجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام: تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الحكاية قد أكون حكيتها من قبل في مناسبة أخرى لكن لا بأس من تكرارها، وهي أن جماعة من المنصرين في إندونيسيا ظنوا أنهم أصلحوا في استعباد واستغلال الفقر والجهل والمرض عند المسلمين هناك، فأصلحوا في أن أقنعوا في النهاية بعد أول ما أقنعوا في الظهر إنقاذ لهم مقابل طبعا الأدوية ومقابل الأموال والملابس والإعانة، أنه في حالة فقر شديد فيقبلون، يعني استطاعوا أن يصل يعني بعض المسلمين الجهل طبعا يعني استجابوا في الظاهر لهؤلاء المنصرين المكسرين المكسرين بالنار، حتى أسلحوا عن أخذوهم إلى الكنيسة وعمدوهم في الكنيسة عمدوهم في الكنيسة، فقال لهم القسيس بعدما فرغ من تعميدهم قال: الآن بقى نريد أن نكافئكم على دخولكم في النصرانية، كل واحد يطلب الأمنية التي يعني يحبها ونحن نفسه له مهما يطلب. ففي صوت واحد أجابوا جميعا قالوا: الحج إلى مكة. واضح. فطبعا

فترك هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الصلاة ركعتي كل الصلاة، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. قال ابن كثير: وإنما أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه، الذي حوله من المكان اللطيف بالكعبة إلى المكان الموجود الآن في هذه القبة الذي هو عمر رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البيهقي بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: إن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيل: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. ثم يقول تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما أن طهرا، يعني بأن طهرا بيتي يعني من الأوثان، للطائفين والعاكفين، العاكفين يعني المقيمين فيه، والركع السجود جمع رافع وجمع ساجد، يعني المقصود الركع السجود يعني المصلين. اي نعم، يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اي امرناهما، يعني وصيناهما وامرناهما ان طهر بيتي اي عن كل رجل حسي ومعنوي، فلا يفعل بحضرته شيء لا يليق في الشرع، او طهر بيتي ابنه على الطهر من الشرك به، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وطبعا الطائفين يعني الطائفين حوله، الطائفين حوله. وعن سعيد بن جبير يعني من أتاه من غربة، الطائفين الذين يأتون من غربة من الآفاق والآفاقيين يأتون فيطوفون حوله، والعاكفين مقصود بهم أهله المقيمين به او المعتكفين او المعتكفين. روى ابن ابي حاتم بسنده الى ثابت قال: كنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما اراني الا مكلم الامير ان امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فانهم يجنبون ويحدثون، لان النائم العين كاستهي، فالنائم قد يحدث وقد يجنب وهو ياكل المسجد الحرام، فيقول هنا: ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الناس الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون، يعني هم الذين ورد ذكرهم هنا في هذه الآية: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عجب. وقال في الكتاب: يجوز أن يريد بالعاكفين الواقفين، يعني القائمين في الصلاة، كما قال للطائفين والقائمين الركع السجود، جمع رافع وثاني، والمعنى للطائفين والمصلين، لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلين. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد هذا بلدا آمنا، يعني اجعل هذا المكان بلدا آمنا، يعني ذا أمن. وقد أجاب دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاب صيده ولا يقتلى قلاه، يعني لا يقطع حديثه الرب في مكة لا يقطع. وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. بعض هنا السيوط يرزق هذا الكلام الحقيقة لا دليل عليه، يحتاج لدليل، يقول وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه كما فيه كان وكان أكثر ما زرع فيه ولا ماء. إنما كان الطائف اللي هو قريب من الحرم كان زرعا أكثر لا ماء فيه ولا زرع وكان يعني منطقة بلقعة فنقلت الطائف من الشام إلى هذا المكان. فطبعا هذا يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم. ولكن هل نحن نحتاج إلى بينة كتفسير هذه الآية؟ والله إنها لمن أعلام النبوة وارزق أهله من الثمرات. وقوله تعالى يجزى إليه ثمرات كل شيء هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يكاد يمكنها أحد أبدا. اذهب إلى مكة تجد كل أسواق العالم موجودة هناك كل الثمرات كل الفواكه كل يعني ما في شيء من الثمرات والأرزاق إلا يجزى إلى هذا البلد مع أنه واد غير ذي زرع لا زرع حتى الزرع الذي يستعملونه الآن الذي يصطنعونه الآن وبالعكس يدركوه تسعى الأرض بتقول يعني ليس هذا لي ما أوفيك هذا الأرض ليس من طبيعتها أرض أن تقبل زرع. ولذلك يتكلفون أمارة طائلة في إرغام النخلة أو الزرع على أن يعني يتواجد في هذه التربة عندهم. ومع ذلك يجب إليه ثمرات كل شيء ولا يعلم مكان فيه من الخيرات والبركات وساعة الرزق ما يوجد في بلد الله الحرام. أين وارزق أهله من الثمرات. هذا أيضا أثر إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام فإن الله بالفعل رزق أهله من كل الثمرات يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه. وارزق أهله من الثمرات هل كل أهله؟ لا. يقول تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام كما رأى الله سبحانه وتعالى من قبله لما قال له ومن ذريتك قال لا ينال عهد الظالمين يعني الظالمون من ذريتك لن يكونوا أئمة في الدين والمحسنون منهم سيكونون أئمة في الدين فالمحسنون هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك إبراهيم عليه السلام أبدل من قوله تبارك قوله وارزق أهله من الثمرات قال مش كل أهله لكن قال أدخل في دعائه من آمن بالله واليوم الآخر فخصهم بالدعاء كي يوافق قوله تعالى من قبله لا ينال عهد الظالمين. قال ومن كفر فأمتعه قال تعالى ومن كفر يعني وأرزق من كفر فأرزق هؤلاء الصالحين المسلمين من آمن بالله واليوم الآخر وسأرزق أيضا من كفر. ماذا أفعل معه؟ فأمتعه إما بالتثبيت أو بالتكفير يعني فأمتعه أو فأمتعه يعني إيه؟ أرزقه فأمتعه في الدنيا فقط فأمتعه قليلا يعني مدة حياته قليلة ثم أضطره إلى عذاب النار أضطره يعني ألجئه ثم ألجئه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيطا وبئس المصير أي بئس المرجع فيه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يعني هذا الموضع الذي جعلت فيه بيتك وأمرتني بأن أسكنه من ذريتي وهو مكة بلدا البلد من هي كلمة البلد معناها من يعني أي بلد معناها المكان الذي يأنس الذي يحل به يصيب الأم هذا معنى البلد يأنس الذي يحل به بلدا آمنا يعني ذا أمن يعني أمن من فيه آمنا من الخوف أي لا يرعب أهله. وقد أجاب الله دعاءه كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا ذا المقصود إيه فأمنوه. وقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون إلى غير ذلك من الآيات. وصحت أحاديث متعددة بتحريم القتال فيه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح وفي صحيح فهو آمن من الآفات لم يصل إليه جبار إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل. وقوله تعالى